نجد يا طه بنور الهدايا يا رسول الله يا رسول الله جئت بدين الله جئت كل البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله يا بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله بشير الخير يا رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله يا حبيب القلب يا خير البرايا الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جئت بالحق رسول الهدايا يا رسول الله يا حبيب الولادة كالبداية للهداية كالبداية. Rasulullah, ya dalil an-nur, ya Habib Allah, ya Bashir al-Khair, ya Rasulullah, ya dalil an-nur, ya Habib Allah, yom al-milada. Kasih Allah.